إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك كله وله الحمد كله وإليه يرجع الأمر كله، علانيته وسره، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه، اتبع آثار النبي فإنه النور المبين، وقبل نصيحته ففيها العز والشرف المكين، خير البرية أحمد والحق يصحبه اليقين، زان النبيون الورى ومحمد له يزين، صلى عليه ربنا تبارك وتعالى ابتداء، وأمر الملائكة بالصلاة عليه، وأمركم معاشر المؤمنين الموحدين بالصلاة والسلام عليه، قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصي نفسي المقصرة أولا وإياكم بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم أيها المسلمون الأكارم، إن رحمة الله تبارك وتعالى واسعة، ومن فضل الله جل وعلا أنه يجير ويجبر المؤمنين الموحدين المذنبين، فما من أحد إلا وهو مذنب، وكلنا ذنوب وكلنا خطايا وكلنا آثام، فهنيئا لمن استغفر الله تبارك وتعالى وأناب إليه وتاب إليه وعلم علم اليقين أن له ربا كريما رحيما يغفر الذنوب ويمحو الخطايا. إن الله يبسط يده بالليل، وهذا دليل قاطع على أن الله تبارك وتعالى له يد، ولكن ليست كيد أحد من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه سبحانه: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يد الله فوق أيديهم. نعم، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وذلك عباد الله حتى تطلع الشمس من مغربها فيقفل باب التوبة. وصدق النبي المصطفى والحبيب المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تصف روحه إلى الحلقوم، هنا لا تقبل التوبة. فعلى المسلم أن يجلي توبته وأن يستغفر ربه تبارك وتعالى بالليل والنهار. وها هو الملك الرحيم الرحمن جل في علاه ينادي علينا من عليائه: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، أي بملئها مغفرة. إنه الرحمن الرحيم عباد الله. فأين نحن من الاستغفار؟ ولقد كان النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول: والله إني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وكان الصحابة يعدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة استغفار. نعم عباد الله. ولذلك يقول الرب تبارك وتعالى في الحديث العظيم المتفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم سندا ومتنا، يخبر الرب تبارك وتعالى يقول: أذنب عبد ذنبا فاستغفر، فيقول الله تبارك وتعالى: علم عبدي أنه أذنب وأن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب فاستغفر الله تبارك وتعالى، فقال الرب تبارك وتعالى: علم عبدي أنه أذنب وأن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. وفعل ذلك في 3 والرابعة إلى أن قال الله تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فقد غفرت له فليفعل ما شاء. هذا حديث عظيم لمن فهمه فهما صحيحا. نعم، إذا أذنب العبد فاستغفر وتاب وأناب غفر الله له. والتوبة ليست باللسان فقط بل باللسان والجنان. نعم عباد الله، هو يذنب لأننا جبلنا على الخطيئة والمعصية، فإن أذنبنا استغفرنا ربنا تبارك وتعالى وتبنا إليه وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما أكيدا ألا نعود إلى المعصية. ولكن لأننا جبلنا على معصية الله جل وعلا فيجب علينا أن نستغفر. فبما أن العبد يذنب ويستغفر ويذنب ويستغفر فيغفر الله تبارك وتعالى له. ولكن هناك إشكالية أن يموت العبد على الذنب ولم يستغفر ربه تبارك وتعالى استنادا على رحمة الملك في جل في علاه، وهذا أمر خطير. فنحن لا ندري متى يصل ملك الموت إلينا، فنحن نسير بخطى ثابتة إلى لقاء الله جل وعلا لا محالة. فمن هنا أذنبنا استغفرنا دائما، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. منهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا الله. نعم نذنب، ما من إنسان إلا هو مذنب. الكمال لله جل وعلا وحده، ثم لأنبيائه ومرسليه، أما بقية البشر فهم مخطئون. ولذلك فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فكلنا نخطئ وكلنا نستغفر ربنا تبارك وتعالى حقا، فإن فعلنا ذلك كنا فعلا من الذين يستحقون مغفرة الله تبارك وتعالى. ولذلك معاشر المسلمين الأكارم، قال نبينا المصطفى: إن لكل شيء سيدا، إن لكل شيء سيدا، فما من شيء في الوجود إلا وله سيد عند الله تبارك وتعالى. فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار. فعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار، كل أنواع الاستغفار تدخل تحت هذا السيد، فهو المسيطر وهو الشامل وهو الجامع لكل أنواع الاستغفار. يقول صلى الله عليه وسلم: وهذا الحديث يجب أن يحفظه كل مسلم، لأنه سبب مباشر لدخول الجنة، وهذا ما سيبينه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الآن. يقول صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يكون العبد، وكلنا عبيد لله جل وعلا، اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال العلماء: سيد الاستغفار هذا اشتمل على كل أنواع التوحيد لله جل وعلا، ففيه توحيد الربوبية، وفيه توحيد الألوهية، وفيه توحيد الأسماء والصفات لله جل وعلا، وفيه إقرار من العبد أنه عبد لله، اللهم أنت ربي، هذا توحيد الربوبية، خلقتني وأنا عبدك، اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، فهذا توحيد الألوهية. بعدما ابتدأ الله تبارك وتعالى الدعاء بتوحيد الربوبية، ثنى جل وعلا بتوحيد الألوهية: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، إقرار منا بأننا عبيد لله تبارك وتعالى حقا، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، على الطريق المستقيم الذي خطه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بك من شر ما صنعت، أتحصن بك يا رب من شر المعاصي والذنوب التي اقترفتها، وما من إنسان إلا وهو مذنب مكسر في حق ربه تبارك وتعالى، أبوء لك بذنبي، اعتراف وإقرار بأنك مذنب، وأن الذي يملك مغفرة الذنوب هو الواحد، هو الواحد جل في علا، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبما أن الله تعالى هو وحده الذي يغفر الذنوب، فلا يكون الاستغفار إلا لله، ولا تكون التوبة إلا لله جل وعلا، فهو الرب، هو الإله، هو الرحمن، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، توحيد للأسماء والصفات، بأن الله تبارك وتعالى من أسمائه وصفاته الغفار الغفور، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. كلنا ذنوب وكلنا خطايا، فالعبرة بالتوبة، العبرة بكثرة الاستغفار والإنابة إلى الله الواحد القهار. وكأن الله تبارك وتعالى في عليائه ينادي علينا ونحن العبيد المذنبين في حقه وفي حق أنفسنا وفي حق غيرنا: هذه رسالتي إليكم بما اختصصتكم به من نور العلم وذكاء الفهم، فأول ذلك أني أخرجتكم من العدم إلى الوجود، واخترت لكم الجود، وأنشأت لكم الأسماع فسمعتم، والأبصار فأبصرتم، والقلوب فعلمتم، والعقول ففهمتم، وأشهدتكم على أنفسكم لي بالوحدانية فشهدتم، وبعد الإقرار بأنه لا إله إلا الله أنكرتم، وبعد الإقبال أدبرتم ونقضتم عهودنا، فلا يمنعنكم ذلكم منا، فإن عدتم عدنا، وزدنا في الكرم وجدنا، نعطي ونمنع، نعفو ونصفح، كرمنا مبذول وسترنا مسبول، عبدي انظر إلى السماء وارتفاعها، والشمس وشعاعها، والأرض وأقطارها، والبحار وأمواجها، والفصول وأزمانها، والأوقات وإتيانها، وإلى كل ما هو ظاهر وكامن ومتحرك وساكن، وما غاب وما حضر، وما خفي وما ظهر، الكل يشهد بجلال ويقر بكمال، ويعلن عن ذكر ولا يغفل عن شكر. عبد أذكرك وتنساني، أذكرك وتنساني، وأسترك ولا ترعاني، لو أمرت الأرض لابتلعتك من حينها، أو البحار لأغرقتك في معينها، ولكن أحميك بقدرتي، وأمدك بقوتي، وأؤجلك إلى أجل أجلته، ووقت وقدته، فوعزة وجلال لا بد لك من الورود علي، والوقوف بين يدي، أعدد عليك أعمالك، وأذكرك أفعالك، حتى إذا أيقنت بالبوار، حتى إذا أيقنت بالهلاك، وقلت لا محالة أنك من أهل النار، واليتك غفران، ومنحتك رضوان، وغفرت لك الأوصار، وقلت لك عبدي لا تحزن، فمن أجلك أنت سميت نفسي الغفار. كأن الله تبارك وتعالى يطمئن قلوبنا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم عباد الله، الاستغفار والعودة من الله تبارك وتعالى حق أصيل من حقوق الله تبارك وتعالى. نذنب فنستغفر فيغفر الله تبارك وتعالى لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه. عباد الله، كلنا مذنبون، وكلنا مخطئون، فعلينا أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى، وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نستغفر الله تبارك وتعالى من كل ذنب صغر أو كبر، فإن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار، وبيان أن هذا الحديث وهذا الدعاء وهذا الذكر سبب مباشر لدخول الجنة بأمر الله جل وعلا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. استمع، من قالها من النهار موقنا بها فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل موقنا بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. هكذا بشر النبي المصطفى والحبيب المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم أتباعه وأحبابه من أمة التوحيد. إذن من قالها من النهار موقنا بها، أي مقرا ومعترفا بتوحيد الله جل وعلا فيها وبإقراره بأنه العبد المذنب، من قالها من النهار موقنا بها فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، وكذلك من قالها من الليل موقنا بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. ولذلك عدها العلماء من أذكار الصباح والمساء، فهي تقال بعد صلاة الفجر وقبل صلاة المغرب مع بقية الأذكار. فمن فعل ذلك فمات من نهاره فهو من أهل الجنة، ومن مات من ليله فهو من أهل الجنة. وتلك هي بشرى المؤمنين التي بشر بها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.